هاتوا الورد والحنة قولوا لعرس نتهنى، هاتوا الورد والحنة قولوا لعرس نتهنى، فرحك يا عرسنا غالي رددوا قولوا معنا، فرحك يا عرسنا غالي رددوا قولوا معنا، رددوا قولوا معنا، هاتوا الورد والحنة قولوا لعرس نتهنى، هاتوا الورد والحنة يا عرسنا غالي رددوا قولوا معنا، فرحك يا عرسنا غالي رددوا قولوا معنا، رددوا قولوا معنا، عرسنا هالشب الزين على جبين وعلى جبين، عرسنا هالشب الزين على جبين وعلى جبين، عرسنا هالشب الزين على جبين وعلى جبين، عرسنا هالشب الزين على جبين وعلى جبين، كل اخوان عين الليل بفرح ويتهنى، الليل بفرح ويتهنى، هاتوا الورد والحنة قولوا لعرس نتهنى، هاتوا الورد والحنة قولوا لعرس نتهنى، فرحك يا عرسنا غالي رددوا قولوا معنا، فرحك يا عرسنا غالي رددوا قولوا معنا، رددوا قولوا معنا، لعرسنا ورد البستان جينا نغني هالألحان، رددوا قولوا معنا، فرحك يا عرسنا غالي رددوا.